بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا مجلس لإقراء مختصر البخاري للإمام ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه، المتوفى بالقاهرة سنة 695 من الهجرة، بشرح الشيخ الشرنوبي العلامة عبد المجيد الشرنوبي، المتوفى بالقاهرة سنة 1348 من الهجرة. مفيش مع محمود الكتاب معه. وفي الرواق الأزهري العتيق في علم الحديث كانوا يبدأون بالأربعين النووية للإمام النووي. لما يجوا ومتون حديث في الأزهر قديما كانوا يبتدوا بإيه؟ يبدأوا في الأول باللي هي المسلسلات. وإحنا عملنا قبل كده مجلس أكتر من مرة بالمسلسلات، التحفة الأزهرية بالمسلسلات والأوائل، أوائل الكتب الستة وخواتيمها والأربعين النووية. وكثير منكم حضر هذا المجلس وقرأنا فيه مسلسلات، وقرأنا أوائل وخواتيم الكتب الستة وموطأ الإمام مالك، ثم قرأنا الأربعين النووية. فإحنا كده نسير على النهج الذي سار عليه أو كان يسير عليه علماء الأزهر قديما في قراءة علم الايه الحديث. يبدأون بالمسلسلات، الأوائل والأطراف، الأوائل والخواتيم، الأربعين النووية، ثم يأتي بعد ذلك ايه مختصر ابن أبي جمرة الذي هو ايه بين أيدينا الآن، وفيه حوالي 300 حديث إلا أربع. ثم يأتي بعد ذلك يقرؤون مختصر الزبيدي بشرحه للشيخ الشرقاوي. يبقى اللي يجي بعد كده في القراية ايه مختصر الزبيدي، وهو اكبر في الحجم وفي عدد الاحاديث، بشرح ايه شيخ الاسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الازهر رحمه الله تعالى، رضي الله عنه وعن مشايخنا وعن ائمة المسلمين في مشارق الارض ومغاربها.